الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الغصب، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد ذكرنا بعض الأحاديث في باب الغصب. لعلك تغير اتجاه يا أخي، مسؤول عنك، فك اتجاه ذلك، زيد بعد قولي كده خلاص بارك. وساق حديثا في هذا الباب عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة للنسائي، وحسنه الترمذي. قال ابن حجر: ويقال إن البخاري ضعفه. هذا الحديث له عدة طرق، بمجموعها يصل إلى درجة الحسن. وهو يدل على مسألة مهمة جدا، وهي: لو أن إنسانا زرع أو غرس في أرض قوم غصبا، يعني بدون إذنهم، قال: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. مثال ذلك: إنسان قام ووجد أرضا مستوية فقال: هذه مناسبة للزرع، فجاء بآلاته ومحراثه وحرثها، وجاء بالماء وسقاها وزرعها، فجاءه أهلها، فما الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس له شيء من الزرع، ما دام الزرع قائما فليس له منه شيء وله نفقته، بمعنى أنه يعطى تكاليف قيمة الحد وأجرة الحرث والسقي، ويبقى الزرع لأهل الأرض، لأن الذي عمل هذا العمل عمل اعتداء وليس له حق في أن يعتدي على أرض الناس ويقوم ويعبث بها ويحرث بها. وفي الحديث الذي بعد هذا عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، ف فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. هذا إنسان قام واعتدى على أرض شخص وغرس فيها نخل فخاصمه صاحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخل أن يقلع نخله ويخلي أرض هذا الرجل منها وقال ليس لعرق ظالم حق، لأن النخلة مدتها طويلة سنوات بخلاف الزرع فإن مدته شهور ثلاثة أو أربعة وينتهي، فلو أنه قلع لتلف ولم يستفد منه، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض وجعل لصاحب الزرع نفقته، بينما النخل أمر صاحب النخل بقلع نخله لأجل أن يخلي الأرض لصاحبها، والنخلة إذا قلعت لا تموت، يمكن أن تغرس في مكان آخر، بينما الزرع إذا قلع مات ويصعب إعادة استنباته مرة أخرى، بينما الأشجار تنقل من مكان لآخر ولا تتضرر في الغالب. وبقاؤها يكون مكلفا لصاحب الأرض، وقد يكون لا يريد هذا الغرس، أما الزرع فإن مدته وجيزة وتنتهي ثم تعود الأرض إلى طبيعتها ومكانتها. إذا عرفنا هذا فإنا ندرك عناية الشارع بحفظ الحقوق واحترام الأموال، وأن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على ملك غيره، ولو وقع ذلك منه جهلا أو خطأ كما قد يحصل من بعض الناس يظن أن هذه هي أرض ثم يتبين أن أرضه التي بجوارها، وهذا قد يحصل في البناء أكثر من الغرس، وإن كان يحصل في الغرس، فإذا تبين الأمر فما العمل؟ إن كان زرعا فإنه يبقى بمكانه ويكون لصاحب الأرض ويعطي صاحب الغرس صاحب الزرع نفقته، وإن كان غرسا فالخيار لصاحب الأرض، إن أراد أن يبقيها ويدفع لصاحب الأشجار قيمة الأشجار فله ذلك، وإن كان لا يريدها فإنه يطالب صاحب الأشجار بإزالة أشجاره وإعادة الأرض إلى طبيعتها كما كانت، ليس فيها حفر ولا غيرها، وهذا من حقه. وإذا نقصت الأرض بسبب تصرف هذا الإنسان فإن عليه الضمان. قال العلماء رحمهم الله ومثل ذلك البناء، فلو أن إنسانا غلط في أرضه وبنى التي بجوارها فجاءه صاحب الأرض فإن له أن يطالب صاحب البناء بإزالة بنائه إن شاء، وإن شاء أن يبقي البناء على ما هو عليه ويدفع لصاحب البناء قيمة البناء، فالخيار لمالك الأرض وليس للغاصب والمعتدي. وبهذا تحفظ الأموال وتصان. ولو لم يكن كذلك لقام كل إنسان شرير بالعبث في أملاك الآخرين وغصبها والاعتداء عليها، لكن الشارع حفظ الحقوق بهذه الطريقة. ففي الحديث الأول الذي مر بنا حديث الزرع، جعل الزرع لصاحب الأرض، وأنت أيها المعتدي نعطيك قيمة البذر وأجرة السقي وأجرة الحرث، واخرج لا مكان لك. قد يقول بعضكم الآن لو قوم الزرع لكانت قيمته أضعاف التكاليف، نقول نعم، هذا ليس للزارع وإنما هو لصاحب الأرض، لأن ذلك الإنسان اعتدى بعمله سواء كان متعمدا أو جاهلا، وحينئذ ليس له حق، الحق لصاحب الملك. وهذا خير ساقه الله إليه من قبل هذا الإنسان الجاهل أو المعتدي. وأما إذا كان الذي أحدث في الأرض أحدث بناء أو غرسا لأشجار تدوم مدة طويلة، فالخيار أيضا للمالك. إن أراد أن يبقي البناء ويبقي الغرس على ما هو عليه ويعطي الغاصب القيمة، قيمة الأشجار وقيمة مواد البناء، فله ذلك. وإن أراد أن يزيلها ويطالب الغاصب بإزالتها فإن الحق له حينئذ، ولا نقول إن الغاصب تضرر لأنه هو المعتدي، وحينئذ ما يلحقه من ضرر إنما هو بسبب فعله، ولا رحمة له في هذا المقام، لأنه إما متساهل بالتحري عندما يكون غلط في اختيار الموقع، أو يكون إنسانا آثما فعل محرما بغصبه، وحينئذ فلا احترام لتصرفاته، وإنما إذا تلفت فهي تتلف عليه وهو المعتدي بعمله واحتياله على ملك الآخرين. وبهذا يضمن للناس حقوقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عروة: ليس لعرق ظالم حق. الظلم نسب إلى العرق، وهو عرق الشجرة الذي ينفذ في ملك الآخرين، فهذا العرق الذي يمشي في أرض إنسان معتدا عليه في أرضه ليس لهذا العرق احترام، وليس له حق في أن يبقى في هذا المكان، وإنما يقطع ويرمى. وفي تفسير آخر لبعض العلماء قالوا إن المعنى: ليس لذي عرق ظالم حق، أو ليس لذي عرق ظالم حق، على الإضافة، ليس لعرق ظالم حق، أي ليس لصاحب عرق حق ما دام هذا العرق وضعه إنسان ظالم بوضعه. وبهذا تصان الأموال من عبث العابثين واعتداء المعتدين، الذين يريدون إيذاء الناس في أملاكهم. يقول ربيعة بن عبد الرحمن: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فأما الباطن فما حفر من الآبار واستخرج من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. يعني لو أن إنسان جاء إلى أرض ملك للناس فقام وحفر فيها بئر، فهل له حق في هذا البئر؟ قال: لا، صاحب الأرض يمنعه من دخول الأرض كلها والبئر في وسطها. هل له تعويض؟ قال: لا، لا تعويض له، لأنه ظالم. لكن إذا كان صاحب الأرض لا يريد البئر فإنه يكلف هذا المعتدي بدفنه من نفقته، وإذا كان يريد أن يستفيد منه يستفيد منه. كذلك لو كانت هذه الأرض فيها معدن فإن هذا جاء، فجاء إنسان وأراد أن يأخذ من أرضه معدنا فإن لصاحب الأرض منعه وليس له الحق في أخذ شيء منها. هذه من الأشياء الباطنة التي تكون في باطن الأرض، وأما الظاهرة فكما مر بنا في الحديثين السابقين ما يحصل من غرس أو زرع أو نحوها من البناء مما يكون ظاهرا على وجه الأرض. يقول العلماء: إن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس بلا إذن ربها لزمه قلع الغرس وإزالة البناء إذا طالبه المالك بذلك. قال الموفق يعني ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أن من غرس نخلا أو كرما في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. هذا هو المشهور عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب إلى آخر ما جاء. فالمقصود هو أن هذه المسائل ونحوها تبين لنا قضايا تقع في حياتنا أحيانا في هذا الزمن. بعض الناس يتساهل ويظن أن هذه الأرض ليست مملوكة فيريد إحياءها، فيفاجأ بأن لها ملاك بعد أن يغرس فيها أو يزرع أو يبني. فهذا الإنسان ليس له الحق في هذا الاعتداء. وبعض الناس قد يعلم أن هذه ملك لفلان لكن يريد أن يتصرف فيها، إن جاءه أحد منعهم تنع، وإن لم يأته أحد فإنه يستمر فيما هو عليه ويبقى على حاله، ثم مع تطاول الزمن يدعي أنها ملك التي وهو الذي أحياها وهو الذي أنشأها. فالشارع سد هذه الأبواب وأغلقها بإهدار جهد هذا المعتدي وجعل الخيار لصاحب الأرض والسيادة للمالك لها وليست لهذا العنصر الذي قام بالاعتداء على أملاك الناس. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. هذا جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة كثيرا من مسائل الإسلام وأحكامه، ومن ذلك تحريمه دماء المسلمين وأموالهم إلا بحقها. فمما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا وهو البلد الحرام. وهذا دليل على عظم شأن الدماء والأموال والأعراض، وأنها مصونة ومحترمة ولا يجوز الإخلال بها أو الاعتداء عليها. ودم المسلم لا يستحل إلا بأحد أمور ثلاثة: القصاص، أو رجم الزاني المحصن، أو المرتد عن الإسلام. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبدون هذه لا يحل دم المسلم. ومال المسلم أيضا لا يحل الاعتداء عليه ولا أخذه إلا عن طريق الميراث أو الهبة أو البيع والشراء. وقد قال جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يأتي الإنسان ويأخذ أموال الناس، يدخل إلى البقالة ويأخذ منها ما خف وزنه وغلى ثمنه دون أن يعلم به، أو علم به وأخذه منهم دون إذنهم. حتى العصا والرغيف والسواك احترمها الشارع وحرم الاعتداء والتساهل في أخذها. لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. وعلى هذا فليس لأحد أن يأخذ من مال غيره إلا بإذنه، عطية، هبة، هدية. أما غصب فإنه لا يجوز. استثنى الشارع أن تأكلوا من بيوتكم ومن بيوت آبائكم ومن بيوت إخوانكم ومن بيوت أخوالكم مما اعتاده الناس، مما لا يشحون فيه ولا يشق على نفوسهم. وعلى هذا فالمطلوب من المسلم أن يكون متحريا في تحصيله للمال، بحيث يكون من وجه مشروع، لا أن يكون من أموال فيها شبهة. شوف اختلاس او رشوة او تزوير او تطفيف في الكيل والوزن او ربا او قمار لان كل لحم نبت من حرام فالنار اولاده قد قال عليه الصلاة والسلام اطب مطعمك تستجب دعوتك فالانسان عليه ان يحرص على ان لا يتعاطى الا مالا حلالا وان يبتعد عما فيه شبهة فضلا عما فيه تحريم صريح. وهذا الحديث يبين عظم يوم عرفة وعظم أيام الحج وعظم شهر ذي الحجة وأنه من الأشهر الحرم وحرمة هذا البلد وأن الله تعالى حرمه وأخبر أنه بلد أمين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وهو مكان فاضل هو أفضل مكان في الدنيا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. هيئة كبار العلماء درست موضوع ضمان البهائم التي تعترض الناس في الطرق كالإبل والغنم التي يتركها أصحابها في الطرق البرية تسير في خطوط السيارات المزفلتة فتصطدم بها فقرر عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرر الحوادث المفجعة ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي وتحريا للمصالح العامة في هذا الأمر. فالإنسان الذي يترك بهائمة ترعى قرب الطرق فإن هذا يأثم بعمله ذلك لأنه يتسبب في إتلاف الأنفس والأموال وبهيمته لا عوض لها لأنه معتدي. وهل عليه ضمان هذه الأنفس حيث أنه تسبب في إتلاف هذه الأشياء باعتراض ماشيته أو ترك ماشيته تعترض هؤلاء في طرقهم محل نظر عند أهل العلم ولكن الذي يظهر والله أعلم أن عليه الضمان لأن المتسبب في حدوث الإتلاف يأخذ حكم المباشر إذا لم يوجد المباشر. وهذا الإنسان ترك ماشيته تعترض الناس في طرقهم وتعرضهم للأخطار فيتلفون بسببها. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هناك رجل يقوم ببيع قطع أراضي ليست ملكا له وليس له سند عليها ويقوم ببيعها على أناس بثمن زهيد، فما حكم هذا البيع إذا ظهر صاحب الأرض الحقيقي؟ هذا البيع باطل، والإنسان الذي يريد أن يشتري أرض لا يشتري إلا بموجب وثائق سليمة وصحيحة، لا أن تكون مزورة أو بدون وثائق، حتى أن الإنسان يضمن سلامة ماله. وعلى هذا فالمشتري ليس له شيء إذا تبين